طيب الآن يدخل إلى القسم الثالث. القسم الثالث قال: وفي المنخرين منخر على وزن مسجد، على وزن مسجد، بخلاف الضبط الذي بين يديك الآن، خلاف الضبط الذي بين يديك. وفي المنخرين ثلثا الدية، في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. تقدم معك قبل قليل أن الأنف فيه الدية، الأنف كاملا فيه الدية. طيب لو أزال المنخر واحد فقط يقول فيه ثلث الدية، آخر فيه ثلث الدية، الحاجز بينهما ثلثا. قال لأن المارن، المارن هذا اللي من الأنف يشمل ثلاثة أشياء: منخرين أي من ويسر، وحاجزا. قال فوجب توزيع الدية على عددها. هذا هو المشهور في المذهب، يعني يجعلون هذا، يعني يجعلون هذا، هذا يعني هذا التركيب، تركيب الأنف من ثلاثة أشياء، هو مثل تركيب اليد من عدة أصابع. فيقولون مو هذا، هذا أصبع صغير وهذا أصبع كبير، كذلك الأنف في منخر وفي حاجز، فأشياء متفاوتة لكن مجموعها في الدية، والواحد منها فيه ماذا؟ فيه ثلثها. قالوا في الأجفان الأربعة الدية، هذا القسم إيش؟ الرابع، هذا القسم الرابع. لاحظ هنا ما قال ما في الإنسان منه أربعة، ولم يقل في الذي قبله ما في الإنسان منه ثلاثة، لأن هذه أصلا هي مثال واحد. يعني قالوا في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية. لاحظوا يا شباب، المصنف رحمه الله ذكر لنا قبل قليل العينين في الصفحة السابقة، صح؟ وهنا ذكر ماذا؟ ذكر ماذا؟ الأجفان. فالأجفان شيء والعيون شيء، والعيون شيء. بمعنى لو أن إنسانا، لو أن إنسانا قطع جفن إنسان، معروف الجفن هذا الغطاء الجلدي الذي فوق العين، هذا جفن أعلى، وجفن أسفل هذا الأسفل منها، وكذلك في اليمنى وفي اليسرى، زين؟ فيقول الأجفان أربعة في الدية، وفي الجفن الواحد ربع الدية. طيب فهي أعضاء فيها، يعني فيها جمال ظاهر، وفيها نفع، نفع خاص بها، وتحفظ الدمع وما إلى ذلك، كما أن الشفاه تحفظ، خصوصا الشفاه السفلى تحفظ الريق وما إلى ذلك، فهذه فيها نفع كامل، ففيها دية كاملة، فيها دية كاملة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن إنسانا جنى على إنسان بإزالة عينه كاملة بجفنيها، فنقول سيجب بالعين الواحدة نصف دية زائد ربع للجفن الأعلى وربع للجفن إيش؟ الجفن الأسفل، ربع للجفن الأسفل. هذا إذا كان خطأ أو إذا كان عمدا واختيرت إيش؟ واختيرت الدية. واضح يا شباب؟ واضح. إذن العين هذه شيء، والجفن شيء، والجفن شيء آخر. طيب ها؟ لا، الواحد هذا الأعلى في ربع والأسفل ربع، زين؟ وهكذا هنا ربع وربع، فصار المجموع دية كاملة، والعيون كذلك كل واحدة فيها إيش؟ فيها نصف الدية. طيب ماذا لو أزالها من أعمى؟ لو أزال الجفن، جفن أعمى، قال هذا مغطي عين، عين لا تبصر بها، أزاله. ها؟ نقول إذا كان عمدا فيجب القواد، وإذا كان غير عمد أو كان عمدا واختيرة الدية فنقول إيش؟ نقول فيه، فيه ربع الدية. قالوا في أصابع اليدين، وفي أصابع اليدين إذا قطعت، إذا قطعت الدية. هذا الآن دخل إلى قسم إيش؟ ها؟ قسم خامس، قسم جديد. يقول في أصابع اليدين إذا قطعت، يعني إذا قطعت جميعا الدية كاملة، كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت. لاحظت الكاف هنا؟ انتبهت للكاف؟ أي ليست قياسا، ليست قياسا، وإنما إيش قلنا؟ تنظير، قلنا تنظير، ذكر النظائر. كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت. إذن لو أن إنسانا قطعت أصابع يديه فهذه دية لوحدها، الرجلين دية أخرى، فهمت؟ الأنف دية. فيمكن واحد يقتل إنسانا تكون دية واحدة، يجني على إنسان عدة جنايات على عدة أعضاء فيكون يجتمع منها ما مجموعه أربع أو خمس ديات. واضح؟ بس انتبه، انتبه إنه الغالب أن الإنسان إذا جنى على إنسان، يعني على عضو واحد يتصور فيه الخطأ، لكن على أكثر من عضو الغالب أنه لا يكون خطأ، وحينئذ سيكون إيش؟ سيكون قود. قالوا في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، عشر الدية. لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه. إذن هذا حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عباس وهو من أحاديث الديات التي تذكر في كتب أحاديث الأحكام. ولعلك ترى أن القياس يقتضي هذا، قياس يقتضي ما دام فيه عشرة، ففي عشرة ففي كل واحد منها، كل واحد منها عشر الدية. ولاحظ أيضا شيء آخر، أنه قدرها بالإبل، وقلت لك أنه دائما هم يقولون أنه وجود تفاصيل التقديرات بالإبل يشعر بأن الرواية الثانية أقوى. قالوا في طيب قد ترى أنه يعني هذه الأصابع، قالوا في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين، استوى عندنا الأصبع الصغير هذا والأصبع إيش الكبير، الدية واحدة، الدية واحدة، واضح ولا لا؟ ولهذا جاء في حديث ابن عباس عند البخاري مرفوعا هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، هذه وهذه سواء، فالأصابع كلها سواء، وكذلك سوف يأتينا بعد قليل الأسنان سواء أيضا. قال والإبهام فيه عفوا، وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية. أنت بشوف هذا الأصبع فيه ثلاث مفاصل، زين؟ قطع هذا واحد بس، هذا فيه إيش؟ الأصبع فيه عشر الدية، فواحد ثلث العشر، اثنين ثلث العشر، ثلاثة العشر كاملا. قال ثلث عشر الدية، لأن يعني في كل أصبع أو أصبع كما تشاء بالتشكيل ثلاث مفاصل، يعني الدية توزع على المفاصل، الدية توزع على المفاصل. قال والإبهام فيه مفصلان، يقول ولكن انتبه، أما الإبهام ففيه إيش؟ ففيه مفصلان، فيه مفصلان، كم عندك يا شيخ؟ مفصلان؟ عندك هنا مفصلان؟ إبهام هذا صح؟ اثنين ها؟ طيب عندنا في السعودية اثنين كذا. قال والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما إيش؟ نصف عشر الدية. يقول لك هذا الإبهام فيه مفصلان، ففي كل واحد إيش؟ نصف عشر الدية، فإذا قلنا عشر من الإبل فهذا في الواحد منها كم؟ خمس من الإبل، ففي كل مفصل إيش؟ نصف عشر، نصف عشر الدية. قال كدية السن، كدية السن، فهذا أيضا شيء آخر، الأسنان، يعني قال يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس، الآن نصف العشر كم؟ كم من الإبل؟ خمسة ها؟ قال كدية السن، يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير، يعني ولو من إنسان صغير أو مجنون أو كذا، دائما المجني عليه لا نلتفت إلى أنه صغير أو كبير، مكلف غير مكلف لا نلتفت إليه. قال ولو من صغير ولم يعد، ولم يعد أي ولم ينبت السن مرة ثانية، ولم ينبت السن مرة ثانية، قال خمسة من الإبل، في خمس من الإبل. إذا صار عندنا دية السن الواحد كم؟ كم؟ خمس من الإبل. ولماذا قال ولو من صغير؟ لأن الصغير، لأن الصغير في الأصل، في الأصل يكون مظنة أن يعود إليه السن، مظنة أن يعود إليه السن، لكن احتمال لا يعود السن، احتمال الصغير هذا غير بالغ لكن خلاص قد أسقط الأسنان اللبنية وظهرت الأسنان الجديدة، فإذا أزيل سن فإنه لا يكون مكانه سن آخر، يعني لا يخرج مكانه سن آخر. قالوا عند خمسة من الإبل لخبر عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعة، وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. في السن، السن عام، سن عام يشمل سائر إيش؟ يشمل سائر الأسنان. وجاء في حديث ابن عباس مرفوعا عند أبي داود والأسنان سواء، والأسنان سواء. ولاحظوا مصنف إيش قال؟ قال يعني أن في كل سن أو ناب، ناب الطويل هذا أو ضرس، الأضراس المعروفة، فيه إيش؟ فيه خمس من الإبل. ما القيد في هذه المسألة؟ القيد أنه لا يعود، القيد هو أنه لا يعود. طيب كم سن عند الإنسان؟ ها؟ 32. 32 نضربها في كم؟ في خمسة. 30 في خمسة 150، واثنين في خمسة 10، فهذه 160، هذه 160 من الإبل. طيب يعني دية ونصف وزيادة، دية ونصف وزيادة إذا أزال ماذا؟ إذا أزال الأسنان، إذا أزال الأسنان. طيب ها هنا مسألة، ها هنا مسألة، وهي ماذا لو عاد السن لكن عاد معيبا؟ نقول دائما الشيء إذا عاد معيبا عرفناه من قبل يكون فيه حكومة، يكون فيه حكومة، يعني فيه تعويض عن هذا العيب، فيه تعويض عن هذا العيب. مسألة أخرى، مسألة أخرى، قلت لكم من قبل، قلت لكم من قبل إنه إذا أزال أنف إنسان أو أذن إنسان ولو كان لا يسمع ولا يشم ففيه الدية، صح؟ طيب السؤال، ماذا لو أن إنسانا قطع أنف إنسان فذهب الأنف وانقطع الشم معه، وانقطع إيش الشم معه، شو يكون الحكم؟ قالوا الحكم يكون فيه دية، يكون فيه دية، دية ذهاب العضو ودية ذهاب إيش المنفعة. قد تقول أنت طيب وهل مثل ذلك إذا جنى على العين؟ نقول لا، العين المنفعة النظر مرتبطة بذات العضو، مرتبطة بذات العضو، وأما هذا فليست مرتبطة بذات العضو، عندهم دائما الأنف والأذن هذا غير مرتبط بذات العضو. هل يوجد طبيب هنا؟ إذا نأخذ راحتنا نتكلم كما يقول الفقهاء. إلي أنا أخاف واحد يكون فاهم في الموضوع بدل يقول لا هذا ليس كذلك، أنا ما أدري، ما أدري، هذا كلامه، هذا كلام الفقهاء. لكن ما سواها من الأعضاء فإن دية المنفعة تدخل في دية العضو. فإذا قلع عين إنسان فلا نقول نعطيه عين إنسان، فلا نقول نعطيه ديتين، دية لمنفعة البصر ودية لذهاب العين، لا لا، أصلا النظر داخل تحت، داخل تحت العضو نفسه. وأنت تعرف أن كل المسألة التي نتكلم عليها هذه، هذه إذا كان خطأ أو كان عمد واختيرة إيش واختيرة، اختيرة الدية. طيب اللهم اهدنا وسددنا، لا إله إلا الله. شوف هذا صورة من كتاب من المحرر، كتاب الديات. لاحظ الحديث الأول، حديث ابن عباس قال هذه وهذه سواء عن الخنصر والإبهام، هذا حديث البخاري الذي قبل قليل، وعنه الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء عند أبي داود. طيب وأيضا ذكر رواية الترمذي أن دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. ثم ذكر هذا كتاب عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم، هذا فيه الفرائض والسنن والديات، ومن ضمنه شوف قال وكان في كتابي أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، في الرجل الواحدة إيش نصف الدية، في المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، هذه ستأتي، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة هذا عرفناه من قبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الذهب 1000 دينار، الذي تقدم معنا تقديره بالتقدير بالذهب. لا إله إلا الله، هذه المواضح. ثم قال الأصابع سواء كلهن، من قتل متعمدا هذه الدية. طيب هنا لاحظ قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، هذا تقدم معنا. عقل مرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، هذا تقدم معنا أيضا. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، هذا تقدم أو تقدمت إشارة إليه. قتيل الخطأ تقدم إيش أيضا، هذا هنا تقدير، تقدير الدية كيف تكون، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.